قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل العصر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن مهران القرشي قال: حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذه سنة العصر، سنة العصر هذه مستحبة وتكون أربعة ركعتين، أيضا جائز لكن أربعة أولى لهذا النص والحديث حصل، وهو قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فدل على مشروعية أربع ركعات قبل العصر. نعم.